بسم الله الرحمن الرحيم. السفر نعمة من نعم الله عز وجل، أنعمها على ابن آدم. سخر الله عز وجل له الدواب ليركبها على البر، وهذه السيارات والحافلات والقطارات على اليابسة، وسخر الله عز وجل لابن آدم طائرات يطير بها في الهواء، وسخر له المراكب والسفن على البحر، إن يشأ الله عز وجل ما طارت طائرة ولا سارت سيارة ولا حملت البحر أي سفينة، لكنها رحمة من الله عز وجل ونعمة على ابن آدم. السفر نعمة، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يركب دابته لأجل السفر يتذكر هذه النعمة، يقول بسم الله الحمد لله سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، ثم يدعو بدعاء السفر: اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى، اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده، اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، اللهم إنا نعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل والولد. فإذا عاد من سفره قال نفس الدعاء وزاد: آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. يبدأ سفره بالدعاء ويختم سفره بالدعاء، وأثناء السفر يستمر بالدعاء، فما أجمل الدعاء بالسفر.